نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ابتداء أنعي إلى إخواني وأترحم على أحد مؤسسي هذا المكان وهو الحج بهجت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة يسكنه بها جنته، فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. وإنما أنعيه إليكم لأنه ختم الله له بالخير وبالسعي في الخير. وكذلك أذكر نفسي وإياكم بأن الموت يأتي بغتة بلا مقدمات، الموت يأتي بغتة. كان معنا في الأسبوع الماضي أو في الشهر الماضي، ثم الآن هو أحد سكان القبور، وغدا سنكون نحن أيضا من سكان القبور. فلا بد أن تعد مسكنك هذا، لأن سكنك للقبر أكبر وأطول من سكنك في بيتك الذي تعيش فيه الآن. والموت أكبر موعظة، ومن لم يتعظ بالموت فليعلم أن في صدره صخرة، بل أقصى من الصخرة، بل إن من الحجارة ما يتشقق منه فينزل منه الماء، ما يتشقق فينزل منه الماء، بل إن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. فهناك قلوب أقسى من الحجارة لا تتعظ ولا تنتبه لغفلتها، وكلما رأت في من حولها آيات لا تتعظ به. وهذا يعني أن هناك مرض خطير جدا اسمه مرض الغفلة، ومرض الغفلة هو الذي يؤخر العبد عن الطاعة. مرض الغفلة هو الذي يؤخر العبد عن الطاعة، وهو الذي يجعل العبد يكثر من المعاصي دون أن يبالي، وقد يطلب الدواء وهو لا يعلمه. بمعنى أنه قد يشتكي الإنسان من التقصير، أو يشتكي من سوء حال ولده أو حال زوجه أو حال نفسه في لحظة صدق مع النفس، ويطلب الدواء لذلك وهو لا يعلمه، لا يعلم ما هو الدواء. لكننا لابد أن نعلم أن دواء قسوة القلوب، وأن دواء غفلة النفوس، وأن دواء مرض القلوب، وأن دواء التخلف عن الطاعة، وأن دواء عدم المصارعة في الخيرات، وبالمقابل المصارعة في المنكرات. دواء ذلك كله هو العقيدة، العقيدة. فلذلك ينبغي أن يكون في دين العبد وفي دعوته وفي تربيته لنفسه وفي معلومته عن ربه العقيدة أولا. لابد أن تكون العقيدة أولا، لأنها هي دواء مرض القلب، وهي لين قسوته، وهي نور ظلمته، وهي شفاء مرضه. لا يمكن أن ينصلح حال عبد بغير العقيدة، لا يمكن أبدا. ولذلك إذا ما سأل عبد ما الذي يجعلني أتخلف عن الطاعة ولا أقبل على المعصية؟ ما الذي يجعلني أدعو نفسي وأذكر نفسي ولا تتحرك نفسي للبر؟ ما الذي يجعلني أدعو الناس وأذكر الناس من حولي حتى ولو كان أقلهم كأهلي وولدي ومع ذلك لا أجد مجيب؟ لابد أن تعلم أن جواب هذه الاستفهامات وإن كثرت هو أننا نتربى على المواعظ، نتربى على التخويف، نتربى على الترجية دون أن يكون هناك نوع من أنواع التربية الصحيحة التي تحول الإنسان من كافر لمؤمن، ومن فاجر لبار، ومن فاسق لطائع، ومن مظلم لمنير، ومن قاسي إلى لين، ومن غافر إلى منتبه متذكر. لا يحول العبد من هذه الأحوال إلى تلك إلا العقيدة، فإن لم تكن العقيدة فلن تجد منه رجاء، لن تجد منه رجاء. ولذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي ننتسب إليه والذي ينبغي أن نتشرف به والذي ينبغي أن نقوم بمقتضاه، هذا الدين قام في من دعاه وقام في مكة يدعو من اتبعه ويدعو من لم يتبعه إلى أمر واحد، وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن يعبد لا إله إلا الله. فظل في ذلك 13 عاما. ولذلك إذا نظرت للقرآن المكي الذي نزل في مكة وهو معظم المفصل وقليل من المطول، ستجد أنه قرآن عقدي، قرآن يعلم حق الله، يعلم بالله ويعلم بحقه ويعلم بالغيب ويعلم بمقتضى ويؤمر ويأمر العباد أن يتعاملوا مع هذا الغيب كما لو كان مشاهد، يحدثهم عن الجنة حتى يؤمنوا بها كما لو كانوا رأوها رأي العين، ويحدثهم عن النار حتى يؤمنوا بها كما لو كانوا قد رأوها رأي العين، ويحدثهم عن كل غائب كالقبر وما فيه وغير ذلك، البعث والنشور والصراط والمرور عليه وغير ذلك، حتى يؤمنوا به كما لو كانوا يروه. ولذلك جعل الإيمان بالغيب هو صلب وأساس العقيدة الإسلامية الذي به تعرف ربك، لأن الله غيب فتؤمن به كما لو كنت تشاهد حضرته وتشاهد مملكته وتشاهد شأنه العظيم، ثم تؤمن بالغيب من الجنة والنار والبعث والنشور. هذا هو حقيقة الإيمان. ولذلك لما وصف الله الأصناف الخلق في أول سورة البقرة ووصف المؤمنين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول شأنهم وأول صفة من صفاتهم وأول علامة من علامات تقواهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تاني، أول علامة فيهم هي أنهم يؤمنون بالغيب، وتمت علاماتهم بأنهم يؤمنون باليوم الآخر. وما اليوم الآخر إلا الغيب، وما اليوم الآخر إلا الغيب. فحقيقة إيمان المؤمن تقوم على ذلك. سبحان من يرى النار كأنه يتضاغى فيها، وسبحان من يرى الجنة بعين قلبه كأنه يتقلب في نعيمها، فيبعثه شوقه إلى الجنة إلى الطاعة، ويسوقه خوفه من النار إلى ترك المعصية. لذلك كان هذا هو مفهوم الجيل الأول، الجيل القرآني الفريد، كان هذا هو مفهومهم. واسمع معي إلى حديث أخرجه البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فجاءها عراقي فقال: يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: أرني مصحفك لعلي أؤلف القرآن عليه. قالت: وما يضرك أي آية قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ثم حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل، اسمع إلى هذه العبارة التي هي محور الموضوع، ولو نزل أول ما نزل: لا تشرب الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل أول ما نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا جارية ألعب، كلام عائشة رضي الله عنها: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهي آية من سورة القمر، وهي آية من المفصل أيضا الذي فيها ذكر الجنة والنار والكلام على الغيب، ليس فيها أحكام. وما نزلت، تكمل كلامها رضي الله عنها: وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي في المدينة لما صارت زوجة له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يبين أن خطة الدعوة مع المشركين، حيث أن الدعوة للعقيدة، الدعوة للعقيدة لها مسلكين، لها مسلكان: مسلك تأسيسي ومسلك إصلاحي. فالداعي للعقيدة إما أن يكون قد يدعو مشركين وكفار أصليين كيهود أو نصارى أو ملحدين أو بوذيين أو وثنيين، فهذا يدعوهم إلى العقيدة دعوة، يدعوهم إلى العقيدة دعوة تأسيسية. وأما إذا كانوا مثلنا ممن اختلط معهم الحابل بالنابل، وآخر ما عندهم موعظة من هنا وموعظة من هناك دون أن يكون هناك تأصيل لما هم عليه من دين الإسلام، فأولئك يدعوا إلى العقيدة دعوة إصلاحية، أي دعوة ينصلح بها دينهم، دعوة تصلح دينهم. هذا مهم جدا أن تفهموا. فلما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم من المشركين، من عبدة الأوثان، من الدهريين، من عبدة الكواكب، من عبدة الجن والملائكة، صنوف من المشركين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم دعوة تأسيسية ليكون دينهم إذا قبلوه مؤسسا على قاعدة سليمة، إذ أن العقيدة هي أساس ذلك الدين، وكل مبنى قام على غير أساس انهار ولو بعد حين. فلذلك كان أول ما دعاهم وأول ما نزل من القرآن هو ما يتعلق بالتعريف بالله وذكر الجنة والنار، حتى يقبل الناس الإسلام على بينة، فيتأسس عندهم المعتقد الذي يبنى عليه بقية الأمر، فلم تنزل أحكام لا حلال ولا حرام. ثم تترجم المعنى بدقة وتقول لو نزل أول ما نزل، طبعا كان شرب الخمر فيهم عادة والزنا فيهم سلوى ومسلك وغير ذلك من المحرمات كالربا والقتل وما شابه، فهي تترجم ذلك وتقول: لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم صارت حالتهم كهذه ثم قال لهم لا تشربوا الخمر، لردوا وقالوا لا ندع الخمر أبدا، لأنهم متعلقون بها بطبائعهم وبعاداتهم وبشهواتهم ونشوتهم بها. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فلما كان الأمر كذلك، أقيمت الدعوة التأسيسية على الأصل وهو العقيدة. ولذلك تنبه أنه لا ينبغي أن يربي العبد نفسه يقول أنا حديث عهد بالتزام، الأخت دي كانت متبرجة وبعدين لبست الحجاب، والأخ ده كان جاهل والتحى، والأخ والعم أو عم الحج كان لا يصلي وصلى، وفلان كان حشاش وكان فاجر وماجن واهتدى. لابد أن تكون، لابد أن تعلم أن كلمة التزم اهتدى، أنه وافق الحق، أنه صار على الحق، أن هذا الكلام لا يصير عنوانا لقضية صحيحة إلا إذا كانت مبنية على هذه الدعوة. فالدعوة إلى العقيدة هي دعوة في المسلمين إصلاحية، بمعنى أن ترتب لهم دينهم. فقد تكون العقيدة مفقودة في كثير من المسلمين كحالنا وأيامنا، بدليل أننا نقبل الاستهزاء بالله وبالرسول وبالإسلام وبالقرآن وبالسنة، نقبله كيف نقبله؟ يعرض علينا في التمثيليات فنقبله ونتسلى ونتفرج ونوافق، يعرض علينا في البرامج فيطعن في البخاري الذي اتفقت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويطعن في القرآن على أن فيه أشياء لا تناسب العصر وكأنه نزل من عند عم فلان ولا عم ترتان، وغفلوا على أنه نزل من عند الحكيم العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي خلق الخلق ويعلم أمرهم فشرع لهم ما ينفعهم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. لكننا لفقد العقيدة لم نعد عندنا غيرة. البيت المقدس يكاد يهدم، مغلق، لا تصلى في الصلاة من أكثر من 100 عام لم يحدث، والمسلمون لا زالوا يتفرجون على الماتشات والتمثيليات والأفلام والسجارة والسجارة، وما بكت عين وما تألم صدر وما تحشرج نفس وما وجع قلب. لماذا؟ الأقصى ده بتاع الفلسطينيين. لا لا لا، ده مش الفلسطينيين، ده الحماسيين الإرهابيين. الأقصى الذي هو حرمة، الذي هو أحد المحارم الثلاث، الذي هو أول قبلة للمسلمين، ومع ذلك هل بتزعل؟ هل بتتمعر وجهك؟ أنت فاقد للعقيدة فبالتالي فاقد للغيرة، أنت فاقد للعقيدة فبالتالي فاقد للحساسية والحرارة القلبية. نحن موتى، نحن موتى يا سادة، موتى موتى بسبب فقد العقيدة. واحد حيقول انت بتألف موتى ازاي، ما احنا بصحتنا بوم. قال الله تعالى: او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل الموت هنا هو موت الصحة البومب والصحة الدمب؟ الموت هنا هو موت القلب، الموت هنا هو فقد العقيدة. فيبين الله منته أن من كان بغير عقيدة فهو ميت، فيمن الله عليه فيحييه ويجعل له نور بعقيدته وفهمه وبيانه وغيرته وولائه وبرائه. كل ذلك غائب عنا، كل ذلك غائب عنا، لأن ذلك غير مأزون فيه. نحن صار الدين في أرضنا وفي زماننا، بل في الكرة الأرضية زي التموين. مأزون إيه في التموين؟ في زيت؟ لا، دلوقتي ما فيش زيت، كان في صابون، ما فيش صابون. كذلك فما فيش حاجة اسمها ولاء ولا براء ولا غيرة على الحق ولا المحرمات، اتلغى من التموين، اتلغى من الدين. هذا معناه أننا لم نعد نستوعب ذلك. ولذلك إذا ما قلت لمدخن اترك الدخان، سيقول لك كما حكت عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين المبرأة المفضلة المطهرة رضي الله عنها، كما قالت: يقول القائل في زماننا لو قلت له اترك المخدرات، اطلق السجاير، اترك الزنا والبنات، يقول: لا أدع الدخان أبدا، لا أدع المخدرات أبدا. يقولها بلسان حاله قبل أن يقولها بلسانه. لماذا؟ لأن الأمر عنده ليس فيه نوع مراقبة، ليس عنده عقيدة تورثه خوف من الله فيتزلزل، أو تورثه رجاء فيما عنده فيرجو ويتشوق. إنما الأمر الذي تتشوق إليه النفوس وتتزلزل له القلوب هو الدرهم والدينار والغلا والأسعار والمملوك وغير المملوك من المتاع. ويظل الإنسان يجمع ويجمع ويجمع، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلابد أن تتنبه لذلك، لابد أن تعلم أن قوام صلاحنا في عقيدتنا. ما من رسول إلا وكان أول ما دعا قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أمر ينبغي أن نفهمه، لا صلاح لنا إلا بالعقيدة. وإذا كنا من أصحاب العقيدة فلا بد من تعلمها وفهمها للتثبيت والتأسيس، وإن كنا من غير أهلها فلا بد من تعلمها حتى نحيا من موات. فمن كان بلا عقيدة فهو ميت ولم يمن الله عليه بعد بالحياة، فمن تعلم فقد حيا. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه. ولذلك تنبه لذلك، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى قوم من غير المسلمين ليدعوهم بالإسلام، وأرسل معه المجاهدون ليكونوا نصرة له. فلم يكن السيف في زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلا حماية للدعوة، يخرج الداعي أو نفس المجاهد هو الداعي، كمعاذ كعلي رضي الله عنه، كأي من الأئمة الذين أموا في الجهاد وغزوا بلادا لم تكن مسلمة، ما كان السيف إلا دعامة للدعوة. فيتقدم أهل الدعوة ويتقدم العلماء أو يتقدم إمام المجاهدين بعلمه فيذكر، أو من كان معه من أهل العلم فيذكر، ويطلب من الناس أن يسلموا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله بمعانيها ومقتضياتها، وأن محمدا رسول الله بمعانيها ومقتضياتها. فإن قبلوا أمنوا، وإن رفعوا السيف في وجه دعوة الدين ودعوة الحق التي حق رب العالمين، فما كتب الله على الخلق الإسلام إلا لأنه حق، وليس حق محمد ولا حق الصحابة ولا حق القومية العربية، بل هو حق الله. إن الدين عند الله الإسلام. تنبه، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو قوما ليسوا بمسلمين إلا ونبهه وعلمه أن يكون أول ما يدعو إليه هو التوحيد. يبين ذلك كثير من النصوص والروايات التي بينت ما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع من يبعثهم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وانظر إلى هذا الحديث، له أكثر من 5 روايات فيما يتعلق بمبدء الدعوة، كلها في معنى واحد. ففي رواية، وكلها روايات عند البخاري ومسلم، في رواية قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله عز وجل. وفي رواية قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، حتى لا يظن أنه أمره أن يدعوهم إلى الكلمة. قولوا لا إله إلا الله مجرد كلمة، مجرد كلمة، اللي عملوا أنتم عايزين، مش بتقول لا إله إلا الله برطع، مدام بتقول لا إله الله لا عليك، لا لا. لو إلا كان الأولون، لو كان الإسلام هو أن تقول لا إله إلا الله وتعمل ما بدا لك، يبقى الصحابة دول ناس مش مظبوطين في دماغهم. الصحابة اللي تكلفوا أنفسهم وكل أموالهم، الذين ما غمضت عينهم طرفة، الذين لاقوا الأمرين في سبيل الدعوة وفي سبيل نصرة الدين، الذين قدموا أرواحهم رخيصة، الذين جاعوا وحبسوا، والذين شردوا، والذين اجتمعت عليهم أمم الكفر في الأحزاب، والذين. لو كان الدين كما نرى وكما نفعل نحن، قل لا إله إلا الله وبرطع، يبقى إذن لماذا شددوا على أنفسهم؟ إنما كان الدين ما كانوا عليه. صدق مالك رحمه الله إذ يقول: ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. ما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دين، لأن الدين هو ما جاء به محمد وأقام عليه أصحابه وعلمه وعلموه من بعدهم لتابعيهم وعلمه التابعون لتابعيهم حتى وصل إلينا. ثم لما وصل إلينا دخل المرجفون والمنافقون ودعاة السوء ودعاة الطواغيت ومبتغي الأموال، دخلوا في الدين فخربوا وأفسدوا، ونحن سرنا وراءهم كالعميان كالبهائم كالأنعام بل أضل. فقالوا لنا: هذا حلال حلال، هذا حرام حرام، القرآن في غلط في غلط، السنة مدسوسة السنة مدسوسة، البخاري ده مجرم مجرم، وصرنا كده. إن البهائم إذا ما أردت أن تجبرهم على أمر لا يريدوه لن يفعلوا، بهائم. ونحن إذا ما أريد أن نسير يمنة أو يسرى إلا من رحم الله تعالى، إلا من علمه الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المهتدين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. واسمع معي إلى رواية ابن عباس في هذا الحديث في إرسال معاذ، حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب لمعاذ مسار الدعوة على أن تكون أولا على العقيدة، ثم بعد ذلك الأحكام والأوامر الشرعية وأصول الدين وأركان الإسلام. فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم عرفوا الله وقبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن لم يأمروا أن يأمرهم بصلاة ولا بصيام ولا بأي شيء إلا بعد أن يقبلوا التوحيد ويقيموه، بعد أن تستقيم قلوبهم، بعد أن يقبلوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في رواية، وفي رواية صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن علمه أنه لا يخاطب أحد، لا يخاطب أحد بافعل ولا تفعل إلا بعد أن يستقر عنده العقيدة. ولذلك لا ينبغي لنا إذا ما جلست مع أطفالنا في حلق القرآن، أو ما جلست معهم في التعليم، أو ما علمنا أحدا في الشباب، أو خطبنا جمعة، أو أعطينا محاضرة، إلا أن تقوم الدعوة على هذا المنوال. أما أن يكون معظم دعوتنا التذكير بالموت على قلوب ميتة، والتذكير بعذاب القبر على قلوب ميتة، والتخويف من النار وعذابها على قلوب ميتة، لم تعي باء الله ولا تعي ما حقه ولا تعي ما توحيد، لابد أن تعلم أنه قد يجتمع عليك من الناس الآلاف بل مئات الآلاف ويبكون بين يديك حتى تبتل لحاهم من الدموع، أو يتبلل خمارات النساء من الدموع. ثم إذا ما خرجوا من بوابة المسجد أول ما يخرجوا وتختلف أكتافهم عن آخر خشبة من باب المسجد، تجدهم يتصارعون ويتخانقون ويتسابون ويتشاتمون، والغضب بينهم. فإذا ما ذهبوا وبعدوا حتى بلغوا بيوتهم، وجدت الرجل مع امرأته على أسوأ ما يكون، وجدت المرأة مع زوجها على أسوأ ما يكون، والولد على أعق ما يكون مع أبويه. لماذا؟ أين البكاء؟ الحسن يوما من الأيام وكان واعظ البصرة، إذا ما وعظ الحسن في البصرة في زمنه كانت الطرقات تفضى زي ماتش الكرة كده الرئيس، تلاقي الدنيا كلها فاضية، اللي عايز يسرق محل يسرق، اللي عايز يسرق شقة الدنيا هو. كان إذا وعظ الحسن خلت الطرقات، كل الناس فين؟ عند الحسن في الموعظة. فوعظهم يوما فبكوا جميعا، وكان معه من المصحف، وكان طبعا المصاحف قليلة جدا في أزمانهم. فلما انتهى من الصلاة لم يجد المصحف، قال: كلكم يبكي، أين المصحف؟ كلكم بكى. فأين المصحف؟ يعني من الذي سرق المصحف ما دام الكل بيبكي؟ معنى ذلك أنه قد تدمع العين كذبا، قد تدمع العين بغير تحريك القلب. أنت مطالب أن تبحث عن دمع قلبك قبل دمع عينك، لأن دمع قلبك سيحرك ساكنك ويوقظ نائمك وينير ظلمتك ويلين قسوتك ويذهب مرضك إذا ما استيقظ من بداخلك. فلم يأمره بأن يعلمهم صلاة ولا يأخذ منهم زكاة ولا أي أمر من الأمور إلا بعد أن يقبلوا. فإنهم عرفوا ربهم، فإنهم قبلوا ذلك، فإنهم قبلوا منك ذلك. هذه روايات النصوص يبين هذا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يخوضون ويتحدثون أيهم يعطى هذه الراية، خاصة أن في رواية ذكر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فالصحابة جميعا تمنوا أن يكون ذلك الرجل وأن يعطوا تلك الراية التي تمنوا أن يعطوها ليكون فيهم تلك العلامة، لأنه علمه وذكر أمره أنه يحب الله ورسوله وأنه يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها أي الراية. فسأل فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله إنه أرمد من الرمد، يعني يشتكي عينيه. فقال ابعثوا إليه وأتوني به. فأتى علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه وبصق فيها ودعا له فبرئ كأن لم يكن به شيء. في بعض الروايات علي رضي الله عنه قال والله لقد قانت أصح عيني التي كانت رمداء. ثم أعطاه الراية فقال يا رسول الله أفنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى إذا أتيت ساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، حتى إذا أتيت ساحتهم فادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله فيه. هذه هي الدعوة، أن يكون الأمر كذلك. وما من أمة دعت إلى العقيدة وقام دينها على العقيدة فردا كان أو مجموع إلا وصار أثبت من الرجال من الجبال. يثبت الله الذين آمنوا، وآمنوا هنا تعني أصحاب العقائد، لأن من لا عقيدة له هو أقرب إلى النفاق منه إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قولوا بنصلي بنصوم لكن تقول احنا مؤمنين، اوعوا. ليه؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم لستم بمؤمنين ولكنكم مصلين، لستم بمؤمنين ولكنكم صائمين. لابد ان تبحث على ان تكون مؤمنا لا مصليا، لابد ان تبحث عن ان تكون صاحب عقيدة لا صائما. فليس المراد ان تكون مصليا بغير ايمان. لماذا؟ لأنك يمكن أن تكون ممن قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بالرغم من أنهم بيصلوا لكن بإضاعة. حتى لا تكون ممن قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لابد أن تكون مؤمنا لا مصليا، أو بالأصح كن مصليا مؤمنا، وهذا لن يكون إلا إذا تعلمت عقيدتك. ولابد أن نفهم أننا في واقع وأننا في حال قليل أن يتعلم العقيدة. قنوات إسلامية ما بتقالش فيها كلمة عقيدة، اللهم إلا ما كان من توحيد الربوبية الذي هو موجود عند النصارى والمسلمين. الله موجود، الله بيرزق، الله بيموت، الله بيحيي، هذا موجود عند النصارى والمسلمين. أما أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، له الولاء المطلق، يؤمن به ولا يؤمن بغيره، ويبرأ ممن برئ منه، يكره ما يكره ويحب ما يحب، ويوالى من والى ويعادى من عادى، ولا يؤمن إلا بشرعه ولا يحكم إلا به ولا يتمنى إلا علو أمره. هذه معاني مش موجودة غير عند المسلمين فقط. فقط. لماذا؟ لأن هذا هو نداء القرآن في كل آية من الآيات، وهذا هو بيان الحق. فالعقيدة أولا، إن كنت صاحبها فرتب لها وتعلمها وأسسها ومتنها في قلبك، وإن كنت من غير أهلها فابكى على نفسك وادرك أمرك قبل موتك. فمن مات على لا إله إلا الله، من مات على لا إله إلا الله، إما أن يكون يقولها كما يقولها الناس، وإما أن يكون يقولها مؤمنا. ولذلك لم يقل ربنا يثبت الله الذين قالوا لا إله إلا الله، إنما قال يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن لابد أن تكون من الذين آمنوا. أما من أهل لا إله إلا الله نطقا، ففي الحديث عند البخاري أن الرجل يسأل في قبره عن لا إله إلا الله فيقول ها ها، من الذهول، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. فهناك من يقولها تقليدا للناس، كلنا مسلمين، تجد الرجل من هؤلاء من أظلم الناس، تجد الرجل من أفحش الناس، ولا يقول لك لا إله إلا الله. حتى الفجر عندما يودع بعضهم بعض، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد يتوعدون على زنا، وقد يتوعدون على حرام أو على محرم. هذه أمور لابد أن تستوعبها. هذا هو دين الله عز وجل الذي سيسألك عنه، والذي ستموت عليه، والذي ستبعث عليه. تنبه، فلابد أن تسأل عن عقيدتك، ولابد أن تتعلمها، ولابد أن تبحث عنها وتسأل. فمن لم إذا لم تجد مجيب فاسأل غيره. كن دائما باحث عن العقيدة كالمريض الذي اشتد مرضه والذي توجع ألمه وهو يبحث عن الدواء. فعندما يقال له الدواء في البلد الفلاني، في المكان الفلاني، تجده ولو يصحف على ركبتيه من أجل بلوغ ذلك. وانظر إلى قاتل المئة. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن رجلا ممن كان قبلنا قاتل 99 نفسا، قتل النفس الواحدة. يقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. واحدة، يعني ده قتل الناس جميعا 99 مرة، 99 مرة قتل الناس جميعا، ومع ذلك أراد أن يتوب، يبحث عن الدواء، يريد دواء. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، رجل جاهل لكن عابد، ماسك سبحة يعني، لكن ما عندوش علم. فذهب إليه وقال قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. قال قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ من باب الإنكار عليه والتجديد. فقتله فكمل به 100، عقدوا قتلوا. فلما قتله ظل يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم، على عالم. فأتاه فقال قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب. قال من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون، واترك أرضك فإن فيها قوم غير صالحين. ما كان منه بعدما عرف مكان الدواء إلا أن أسرع، وهو في الطريق جاءه الموت، عالجته سكرات الموت، فأخذ يزحف على صدره وهو يصارع الموت ليذهب إلى أرض الدواء. فلما كان هكذا أرسل الله الملائكة، فجاءت ملائكة العذاب لتأخذه. قالت وقتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة قد تاب. فأرسل الله إليهم ملكا قال قيسوا ما بين الأرضين، أيهما أقرب فولها، أرض الصلاح أو أرض الفساد. فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الصلاح بشبر، قبله ربه لأنه كان يبحث عن الدواء. أنت أيضا كن كقاتل المئة، ابحث عن الدواء، والدواء هو العقيدة وفهم الدين الصحيح، لأننا في زمن بدل فيه الدين، وصار الدين عورة، وصار الدين فضيحة، وصار الأمر بالمقلوب. نسأل الله أن ينجينا وأن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. واثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آية عزك وانتقام. اللهم أنجي بيت المقدس من سائر بذل الكفر يا رب العالمين. اللهم أنجي بيت المقدس، اللهم أنجي بيت المقدس، اللهم أنجي بيت المقدس. اللهم اعذرنا في عجزنا عن أن نناصر البيت المقدس، اللهم اعذرنا بعجزنا، فأنت أعلم بحالنا، ولكننا نبرأ إليك من كل من تعدى على بيت المقدس، أو قدر على الدفاع عنه ولم يدفع، أو قدر على أن يحمي عنه ولم يحمي. نبرأ إليك من كل باطل وأهله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.